وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها أن تفضل وسميتها حرز الأمان تيمنا ووجه التهاني فهنيهم تقبلا وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا إليك يدي منك الآيات تمدها أجرني فلا أجري بجوري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في شرح الشاطبية. انتهينا في الحلقة الماضية من شرح البيت الذي يقول فيه الشاطبي رحمه الله: وما لقياس في القراءة مدخل فدونك ما فيه الرضا متكفلة، مع فضيلة الدكتور محمد عصام القضاة أستاذ القرآن وعلومه في جامعة الشارقة. نتابع هذه الحلقة، مرحبا بكم. أهلا وسهلا، مرحبا، حياكم الله. أقرأ البيت الأول في هذه الحلقة الذي يظهر أمامكم على الشاشة. يقول الشاطبي رحمه الله: وترقيقها مكسورة عند وصلهم وتفخيمها في الوقف أجمع أشملا وترقيقها مكسورة عند وصلهم وتفخيمها في الوقف أجمع أشملا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحياك الله شيخ أحمد وأخوانك وأخواتك المشاهدين. وما زلنا في الحديث عن أحكام الراء، وهي طبعا أحكام عامة لا تخص قارئا بعينه أو راو، وإنما هي أحكام عامة. وهذا الراء الحرف كما قلت في الحلقة الماضية من أشمل الحروف ومن أوسعها أحكاما، من أوسع الحروف أحكاما، حتى خصت عند العلماء بما يسمى بأحكام الراء تفخيما وترقيقا وجوازا للوجهين. وهذا البيت يتحدث عن ترقيق الراء المكسورة، وهذا عند جميع القراء، عند جميع القراء. وترقيقها مكسورة، مكسورة حال، يعني وترقيقها أي أن الراء حكمها الترقيق في حال كسرها، إذا كانت الراء عند الجميع، سواء كانت الكسرة عارضة أو كانت الكسرة أصلية، مثلا نقول رجال هذه في أول الكلمة أصلية، أو مثلا لما نقول مثلا كلمة الفريق فريق أصلية وفي آخر في وسط الكلمة الحريق، أو عارضة مثلا نحو وأنذر الناس وبشر الصابرين. وبشر الصابرين. فلذلك أنا دائما يعني لما أتكلم عن أحكام الراء أقول يا أخواني ما في داعي أن نتكلم عن أحكام الراء ونصنفها لعدة أصناف وعدة تصنيفات، ونقول الراء المتطرفة، الراء المتوسطة، الراء المبتدأ بها، الراء الساكنة السكون. طالما أنها جميعا لها نفس الحكم. نعم تماما. أنا أقول هناك راء حالات ترقيق للراء، وهناك حالات تفخيم للراء، ثم هناك راء مكسورة بغض النظر سواء كانت كسرتها عارضة أم أصلية، إذا كسرت الراء أخذت هذا الحكم وصلا. إذا كسرت ما يعني إذا كسرت أحيانا ممكن توصل في الوقف إذا كانت في وسط الكلمة. صحيح. فلذلك هنا لما يقول الشيخ رحمه الله وترقيقها مكسورة عند وصلهم، عند وصلهم هنا طبعا يعني إذا وصلناها فكسرت ووقفنا عليها فسكنت فتأخذ في الوصل حكم المكسورة، أما في الوقف فتأخذ حكم الساكن، وهذا ما سيأتي في الحديث عنه إن شاء الله تعالى. ولذلك وترقيقها مكسورة عند وصلهم، عند وصلهم إذا كانت مكسورة ترقق، إذن هذا حكم عام شامل لجميع القراء بجميع الأحوال. وتفخيمها في الوقف أجمع أشمل، وهنا قال وتفخيمها في الوقف لما نقف عليها، إذا وقفنا على الراء المكسورة فسكنت، ومقتضى الحال هنا يقتضي أنه يتحدث عما إذا كان قبلها فتح أو ضم أو ألف أو واو، وذلك لأن البيت الذي سيأتي بعدها بعد قليل سيتكلم عما إذا كان قبلها مكسور جميل أو ياء ساكن أو ما إلى ذلك. فلذلك لما قال وتفخيمها في الوقف أجمع أشملة بمعنى أنها تفخم حالة الوقف إن سكنت وكان ما قبلها طبعا فتح أو ضم أو ألف أو واو أو كسرة عارضة. يعني كأنه يريد أن يقول أن إذا وقفنا على الراء تفخم إلا في الحالة التي سيذكرها في البيت التالي سيذكرها. لكن في نقطة هنا أنا أتكلم هنا عن وتفخيمها في الوقف أجمع أشملة إذا كانت متطرفة. نعم طبعا وترقيقها طبعًا. في الوقف أجمع أشمل هنا إذا كان الوقف هو الذي أدى إلى تسكين وقفت على الراء فسكنت. جميل. أما إذا وقفت على كلمة مثلا فريق لا يتغير حاله. هذه مكسورة في الحالتين. نعم. لكن لما أقف مثلا على كلمة مدكر مثلا هذه سكنت. نعم. وإذا وصلت فهذه مدكر مثلا. صحيح. فلذلك المقصود هنا الراء المتطرفة في الكلمة إن وقفنا عليها فسكنت ننظر إلى ما قبل. هذه قاعدة مهمة يقول أرجو أن ننتبه لها. إذا وقفنا على الراء فسكنت هذه مهمة يا شيخ حمد. نعم. انظر إلى ما قبلها إلى ما يعتريها من حركات ومن حروف لأن الحقيقة هنا مسألة مهمة جدا. الراء يحكم عليها إن كانت متحركة من خلال حركتها وإن كانت ساكنة من خلال حركة ما قبلها وحرف ما بعدها طبعا باستثناء ما ذكرناه لورش طبعا هذه مسألة أخرى لقضية الاستثناءات. نعم. لكن لما نتكلم عن قاعدة الراء بشكل عام عند القراء نحكم عليها من خلال هذا الحكم الذي إذن وتفخيمها في الوقف أجمع أشمل هنا تفخيم الراء في حالة الوقف إن سكنت وكان قبلها فتح أو ضم أو ألف أو واو أو كسرة عارضة أو كسرة عارضة لأنها لا تؤثر على الرأي بالترقيق وهذا هو أو كان مثلا ما بعدها يعني حرف استعلاء في كلمة أخرى لا يؤثر عليها وتبقى الراء حكمها سواء كان قبلها متحرك مفتوح أو مضموم أو مكسور تبقى تأخذ حكمها الذي هو لها ترقيقا وتفخيم. نعم. طيب سأقرأ البيت الذي يليه. نعم. يقول الناظم رحمه الله ولكنها في وقفهم مع غيرها ترقق بعد الكسر أو ما تميل أو الياء تأتي بالسكون ورومهم كما وصلهم فابلوا الذكاء مصقلا. أعيد القراءة مرة أخرى ولكنها في وقفهم مع غيرها ترقق بعد الكسر أو ما تميل أو الياء تأتي بالسكون ورومهم كما وصلهم فابلوا الذكاء مصقلا. تمام. هذا الكلام يعني الحقيقة كما قلت قبل قليل لما تكلم عن مسألة الوقف في البيت السابق وقال إن الراء تفخم وقفا إذا كانت ساكن وقبلها فتح أو ضم هنا قال لكنها في وقفهم مع غيرها ترقق أي أن الراء إذا وقفنا عليها فسكنت وكان قبلها غير الفتح والضم ترقق بعد الكسر أو ما تميل ترقق بعد الكسر أو ما تميل أو الياء في ثلاث حالات ترقق إذا سبقت بكسر هنا لابد أن يكون الكسر أصليا كما نبهت سابقا لأن الكسر الأصلي هو الذي يؤثر على الراء بترقيق أو ما تميل إذا كان قبلها حرف ممال مثل النير مثلا هنا قبلها حرف ممال أو الياء خبير بصير قدير لا ضير سواء كانت الياء هنا مادية أو كانت لينة فلا فرق بينهم ولكن على أن تكون ساكنة الياء المادية أو اللينة ساكنة الياء المادية أو اللينة ساكنة لكن لا فرق بين خبير وبين خير الأولى مادية لأن قبلها مكسور والثانية لينة لأن قبلها مفتوح وكلاهما يؤثر على الراء بترقيق فترقق الراء فيها. هذا انتهى الآن الحديث عن موضوع الترقيق والتفخيم للراء ثم أتى بحكم متعلق بالراء إذا وقفنا عليه ولذلك قال ورومهم كما وصلهم فابلوا الذكاء مصقل وهذا ذهب مثلا عند القراء ورومهم كما وصلهم أنا دائما أقول يا أخوان ما حكم الروم وصلنا أقول ورومهم كما وصلهم كما وصلهم لماذا؟ لأن الروم بعض حركة وأنا عندما أصل الحركة هي التي تحكم أو تحكم موضوع الحرف يعني لما أصل إذا كانت الراء مفتوحة أو مضمومة تفخم وإذا كانت مكسورة وصلا ترقق. نعم. تمام؟ أنا الآن لما أقف والوقف لا يكون إلا في المضموم والمكسور ولا يدخل الروم في المفتوح فإذا وقفت براء مضمومة بالروم وقفت ببعض حركة فأخذت حكم الراء المضمومة. وإذا وقفت بروم الكسرة أقف ببعض الكسرة فتأخذ حكم الراء المكسورة. جميل. ولذلك قال ورومهم كما وصلهم فابل الذكاء مصقلا. هذا يعني أمر من الشيخ لي يعني كأنه يقول له احرص على أن تكون ذكيا في استنباط مثل هذه الأمور. فزاحم في الذكاء لتفضل كما يقول دائما وكما يوصي بوصاياه المتميزة حقيقة لأهل القرآن. يعني الآن عندنا في الراء التي تكون في وسط الكلمة أو في بداية الكلمة أو في آخر الكلمة في حال الوصل العبرة إذا كانت مكسورة ترقق قولا واحدا، وإذا وقفنا عليها وكان هذا الوقف مؤديا إلى سكونها، وهي الراء التي في آخر الكلمة لا عبرة لنا في بحركة الراء هنا، الحرف حركة الحرف الذي قبلها هو الذي يحدد حكمه، إذا كانت مكسورة أو قبلها ياء ساكنة سواء مادية أو لينة ترقق، وإذا كان قبلها حرف ممال أيضا ترقق، أو ياء ساكنة أيضا ترقق أو بس كسر. هنا في نقطة مهمة وأنا أنبه عليها دائما، الكسر ليس كل كسر يكون سببا في ترقيق الراء، واحفظ هذه القاعدة. يعني مثلا ارجعي، الراء ساكنة قبلها كسر، لكن الكسر هنا عارض، وتكلمنا عن هذا هذا في موضوع كسرة همزة الوصل. فلذلك الكسرة حتى ترقق، وذلك مرة أتيت بسؤال وما بعد كسر عارضا أو مفصلا تفخم، فهذا حكمه متبقى. في السؤال يرد هنا ولعلي أذكره في نهاية الحلقة، أنه ما شروط ترقيق الراء الساكنة بعد كسر، كأن السؤال يكون فيه الجواب. شروط ترقيق الراء الساكنة بعد كسر. هناك ثلاث شروط. تكون الكسرة أصلية في كلمة واحدة وليس بعد الراء حرف استعلاء في نفس الكلمة. صحيح. هذه شروط ثلاثة لا بد منها حتى تؤثر الكسرة على الراء بترقيق. هذا السؤال كان تابعا لمادة الحلقة الماضية. طيب وروبهم كما وصلهم. جميل. طيب نستمع إلى التطبيق في هذه الحالات التي ذكرناها من الشيخ نزار، تابعونا. رجال لا تلهيهم وفي الرقاب والغارمين وبشر الصابرين واستغفر الله. نعم، وهناك حالات أيضا لورش مثلا، عندما تكون فرضا الكسرة عارضة للنقل مثلا، مثل فذكر إن نفعت الذكرى، فذكر إن نفعت الذكرى. نعم. أخذت حكم الراء المكسورة. هنا في هذه الحالة طبعا تكون الراء إذا وقفنا عليها مرققة، وإذا وصلناها مرققة، وأيضا إذا وصلناها مرقبة. نعم، لأنها تبقى مكسورة في الحالتين. فذكر جميل. إذا وقفنا عليها ساكنة بعد كسر أصلي. وعندما نصلها بما بعدها تكون مكسورة لأننا ألقينا حركة الهمزة عليها وحذفنا همزة. فذكر النفعت الذكرى. فذكر النفعت، فهي مكسورة. طيب هناك أيضا نستمع إلى مقطع آخر فيه هذه الحالة عند ورش، وفيه الإمالة عند حمزة والكسائي وأبي عمرو. أنا سأعقب على مسألة الإمالة لماذا. نعم، وفيه أيضا ما قبله الراء التي قبلها ألف ممالة. نستمع إلى هذا التطبيق. تذكر النفعة الذكرى. تمام، هذه سبب الإمالة. فرب سائل يسأل لماذا الألف التي قبلها حرف ممال ترقق مع أنها تكون أحيانا مفتوحة أو ساكنة بعد ألف. أنا دائما أقول الساكنة بعد ألف مفتوح هي مفخمة. فلماذا رققت الراء؟ السر في هذا الحقيقة لما نبحث في الأحكام أن الإمالة هي جنوح بالألف نحو الياء وجنوح بالفتحة نحو الكسرة، فلما أشبهت الألف الياء وأشبهت الراء الكسرة أخذت حكمها. الآن الراء الساكنة التي بعد ياء أليست مرققة؟ لا بلى. الراء المكسورة أليست مرققة؟ فلذلك الراء لما تكون بعد حرف ممال كأنما وقعت بعد ياء، لأن الألف ملنا بها جنحنا بها نحو الياء فأخذت الراء حكمها. الآن مثل كلمة مجريها مجري الراء مرققة. لماذا مرققة؟ مع أن الراء أصلا مفتوحة هنا. قال لأننا جنحنا بالفتحة نحو الكسرة فأشبهت الراء المكسورة فأخذت حكمها. جميل جميل. طيب نستمع إلى مقطع آخر في ما يتعلق بالإمامة وأثرها على الراء. نعم. فذكر إن نفعت الذكر. أيوة. هذا إذا كانت الممال هو ما بعد الراء. نعم الذكري. نعم ولدينا حالة أخيرة وهي عندما يكون حرف الممال, الممال ما قبل الراء عند نعم عند الراء المكسورة التي الألف التي جميل. بعدها راء مكسورة لا يختلف عند الأمر. نعم. طيب هنا نفس العلة في الذكر جنحت الألف نحو الياء فجنحت أخذت حكم الراء. نعم. طيب نستمع إلى هذا المقطع لأبي عمرو والكسائي في إمالة. إن كتاب الأبرير ما لها من قرير. نعم. طيب نأخذ البيت الذي يليه وهو البيت الأخير في باب الراءات. يقول الناظم رحمه الله: وفيما عدا هذا الذي قد وصفته على الأصل بالتفخيم كن متعملا نعم. الحقيقة هنا يوحي الشيخ رحمه الله من خلال هذا البيت على أن الأصل في الراء هو التفخيم. نعم صحيح. تتذكر في مسألة اللام أن الأصل في اللام التفخيم وليس التغليظ. نعم. وتفخم إذا في حالة إذا كانت ستأتي في باب اللامات في الحلقة القادمة. نعم. إن شاء الله في اللامات. نعم. ما يتعلق بموضوع الراء يعني كن عاملا على الأصل الذي هو التفخيم فيما سوى ما تقرر, كأنه يقول هذه الحالات التي ذكرتها من حالات ترقيق الراء ما لم يرد ذكره فيها فهو من باب الراءات المفخمة, وهي الآتي: الراء المفتوحة, الراء المضمومة, الراء الساكنة بعد فتح, الراء الساكنة بعد ضم, الراء الساكنة بعد ألف, الراء الساكنة بعد واو, أيضا الراء الساكنة بعد كسر عارض أو كسر لم يستوفي الشروط, كسر عارض أو كسر أصلي في كلمة أخرى زي الذي ارتضى وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى, هذه كسر أصلي لكنها في كلمة أخرى, أو مثلا إذا كانت الراء فيها بعد قبلها كسر أصلية في نفس الكلمة لكن بعدها حرف استعلاء مفتوح. نعم. إرصادا مرصادا لبالمرصاد وقرطاس وفرقة, هذه الخمس كلمات. نعم. هذه تفخم الراء فيها قولا واحدا لوجود حرف الاستعلاء بعدها. هذه الحقيقة. نعم. الأحوال التي طيب يعني أنا الآن نرى أن هناك راءات مفخمة دائما وراءات مرققة دائما. نعم. وراءات فيها خلاف سنأتي. نعم. عليها بعد. نعم. قليل لكن. نعم. نأتي إلى هذه المقاطع التي فيها راءات في حال الوقف مرققة دائما أو مفخمة دائما بحسب ما طيب. قبلها نستمع إليها الآن. وانشق القمر ألهاكم التكاثر والفجر يريد الله بكم اليسر تجري من تحتها الأنهار في مقعد صدق عند مليك مقتدر وإليه المصير قالوا لا ضير وما علمناه الشعر. هذه إما مفخمة دائما أو مرققة دائما, ولكن لدينا مجموعة من الكلمات فيها القول ننتبه إلى مسألة إنه لما نقول دائما قد يظن الظان إنه وصلا ووقفا بعض الكلمات التي لا لا أنا قصدي أنه ليس فيها إلا وجه واحد, وجه واحد في هذه الحالة عند الوقف وجه واحد. نعم نعم. يعني مثلا وما علمناه الشعر هذه راء مرققة وقفا لكن إذا وصلناها الشعر صحيح مفتوح. لا أنا أتحدث عند ذلك القاعدة نعم. التي قلتها لا تنخرم القاعدة التي قلتها مطبقة دائما الراء إذا سكنت أخذت حكم الراء الساكنة ننظر إلى ما قبله الراء إذا تحركت أخذت حكم حركتها فإن كانت مفتوحة أو مضمومة فخمت وإن كانت مكسورة رققت. طيب أنا عندي حالات والليل إذا يسر طبعا في عندي كلمات خمس كلمات المجمع عليها عند العلماء أنه أول شيء كلمة فرق في وصلا ووقفا سبق حديثنا نعم. عنها هذه يجوز خلفه فرق بكسر يوجد الشاطئ ابن الجزر أو كما قلت في بيتي أما الكلمات الأربعة التي تفضلت بذكرها الآن هذه إذا وقفنا عليها فلنا فيها وجهان فكيف كان عذابي ونذر وطبعا نذر المنكرة وليست المعرفة كذبت نعم. ثمود بالنذر هذا قولا واحدا أو فخما نعم. الفرق بينهم أنه نذر المنكرة أصلها نذري بياء فحذفت الياء تخفيفا بوقية الكسرة ثم حذفت الكسرة وهذه العلة التي أوجدت هذه العلة نعم. مثل يسر أصل يسري والليل إذا يسري فحذفت الياء فيها وصلا وقفا اكتفاء بالكسرة نعم. ثم حذفت الكسرة للوقف لأن لا يوجد الوقف على متحرك فبقيت الراء ساكنة فللدلالة على هذا الحذف بالحذفين نعم. جاز فيها الوجهان فأقول والليل إذا يسر أو أقول والليل إذا يسر وأيضا كلمة القطر عند الوقف أيضا وأسلنا له عين القطر أو عين القطر بالتفخيم طبعا الترقيق مقدم أداء هنا مصر غير المنونة التي هي علم على البلد غير المنونة نعم. وردت في القرآن منونة فهي مفخمة في الحالتين مصرا اهبطوا مصرا هذه ليست داخل طبعا لأن إذا وقفنا نعم. يقول مصر فبقيت الراء مفتوحة أما مصر غير المنونة التي هي علم على البلد فإذا وقفنا عليها نقول أدخلوا مصر أو أدخلوا مصر بالتفخيم نفخم أو نرقق والتفخيم هنا مقدم في الأداء لأن أصلها في الوصل مفخمة نعم بخلاف القطر القطر أصلها في الوسط مرققة طبعا هنا دكتور ينبغي أن ننبه الليل والليل إذا يسر من القراء من أثبت الياء من أثبت الياء فله الترقيق أو أثبتها وصلا فقط يعني الذي أثبتها وصلا نافع وأبو عمر والذي أثبتها وقفا وصلا ابن كثير فهؤلاء ليسوا من أثبت الياء بقيت الراء عنده مكسورة جميل. وحكم الراء جميل. المكسورة إيه؟ حركتها مرققة قولا واحدة نحن نقول من وقف عليها بحذف الياء من غير القراء الذي ذكرت الآن من وقف عليها بحذف الياء يعني براء ساكنة فعندئذ الحكم حكم الراء الساكنة جميل. ننظر إليها هنا على أنها من الكلمات التي يجوز فيها الوجهان نعم. الترقيق والتفخيم يقول يسر أو يسر وكلاهما صحيح طيب نستمع إلى هذا المقطع في هذه الكلمات المختلف فيها ثم نأتي إلى أسئلة حاضري. هذه الحلقة نستمع معكم إلى هذا المقطع والليل إذا يسر إذا يسر فكيف كان عذابي ونذر عذابي ونذر وأسلنا له عين القطر عين القطر أليس لي ملك مصر ملك مصر كما لاحظنا أن القطر الأولى فيها الترقيق ثم التفخيم هو القول الآخر طيب. ومصر على العكس التفخيم والسر في هذا نظرا إلى الوصل حالتها القطر في حالة وصلها مرققة لأنها مكسورة نعم. القطري ومصر في حالة وصلها مفخمة لأنها أصلا مفتوحة مصر في جميع نعم. أحوالها لأنها ممنوعة من الصرف طبعا طيب أسئلة هذه الحلقة أسئلة هذه الحلقة طبعا السؤال الأول في يتعلق مسألة الترقيق المكسورة قولا واحدا وضح أو أعطي مثالا على الراء المكسورة وما حكمها أعطي مثالا على الراء على كلمة فيها راء مكسورة وما حكمها هذا السؤال الأول السؤال الثاني ما حكم الراء المكسورة المتطرفة حالة الوقف عليها ما حكم الراء وانتبهوا للسؤال ما حكم الراء المكسورة المتطرفة حالة الوقف عليها وضح الأجوبة الإجابة بأمثلة بأمثلة. السؤال الثاني: ما هي حالات ترقيق الراء بشكل عام؟ اكتب حالات ترقيق الراء بشكل عام. الراء متى ترقق الراء؟ نعم. مع الاستشهاد لما تقول من أبيات الإمام الشاطبي رحمه الله. السؤال الثالث: ما هي الحالات أو ما الحالات التي تفخم فيها الراء وصلا ووقفا؟ السؤال الرابع: أذكر الكلمات التي يجوز فيها الوجهان حالة الوقف عليها ترقيقا وتفخيما. مع ذكر أيهم أي الوجهين هو المقدم؟ أي الوجهين مقدم أداء؟ مع ذكر أي الوجهين مقدم أداء؟ طيب، جزاكم الله خيرا، شكرا لكم. مشاهدي الأعزاء، نأمل أن نكون الفائدة المرجوة قد وصلت إليكم، ونلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله في باب مذاهبهم في اللامات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولكنها تبغي من الناس كفأها أخا في القاتل يعفو ويرضي تجملا، وليس لها إلا ذنوب وليها، فيا طيب الأنفاس أحسن تأملا، وقل رحم الرحمن حيا وميتا، فتى كان للإنصاف والحلم معقلا، عسى الله يدني سعيه بجوازه، وإن كان زيتا غير خافي مزللا، فيا خير غفار ويا خير رحيم ويا خير مأمون جدا وتفضلا، أقل عثرتي وانفع بها وبقصدها حناليك يا أرحم